السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخوان في قناة صفا، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل عن كونه قام من الليل يصلي وصلى الوتر 3 ركعات، هل يجلس لتشهد أوسط بين هذه الركعات أم يأتي بها متصلة؟ الأظهر أنه يأتي بها متصلة، وإن جلس في وسطها فلا بأس كذلك. أما عن حديث لا تشبه الوتر بالمغرب فإنه حديث ضعيف غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عمل به فريق من العلماء مع ضعف إسناده، فعليه أمر واسع وبالله تعالى التوفيق. كذلك أسأل عن مسألة قضاء الفوائت، فاتته سنة الظهر ولم يتذكرها إلا بعد العشاء، هل يمكن أن يصليها بعد العشاء أم لا؟ نعم، يمكن أن يصليها لعموم وخصوص. أما العموم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها وتلا واقم الصلاة الذكري. أما الخصوص فلأن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته سنة الظهر لما شغل بوفد عبد القيس فصلاها بعد العصر، وبالله التوفيق. يقول إنه جعل لنفسه حزبا من الأذكار يسبح الله بقوله سبحان الله وبحمده 200 مرة كل يوم، فهل هذا جائز؟ هل هذا يسوغ له، هل يجوز له أن يجعلها في وقت معين يتناسب مع ظروف عمله؟ إذا كان ينتهي من العمل 2:30 ظهرا فجعل هذا الوتر 2:30 ظهرا لنفسه، هل هناك مانع من أن يخصص وقتا لذلك يذكر الله فيه بما يتوافق مع ظروف عمله؟ لا مانع من ذلك، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم مولانا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو فضلك، المفروض إحنا عندنا بيت، أمي عايزة تكتبه لي بيع وشراء لي لوحدي. هل ستدفع الفلوس ولا ما أنت دفع فلوس؟ لا، أنا بقى يعني أنا شارية من شغلي. يعني أنت اشتريت المال بمالك الخاص؟ أيوه. خلاص، من حقك أن يكتب لك البيت. بس في إخواتي. أنت دافع المبلغ كامل. أيوه. خلاص، من حقك أن تكتب لك البيت كاملا. يعني هي مع الهش وزر لو كتبته لي بيع وشراء. أي، لكن في جزئية، الأرضية حق من؟ الأرض حق مين؟ الأرض يعني إيه معلش؟ الأرضية، أنت بنيت البيت في الهواء ولا على الأرض؟ على الأرض. الأرض دي أرض من؟ ملك من؟ اشتريتها الأول، عملنا جمعيات اشتريناها. يعني اشتريتها أيضا بفلوسك؟ بفلوسي. أيوة. إذا لا مانع أبدا، اشتريت الأرض بفلوسك وبنيت على الأرض بمالك، البنزل لك. طيب، بعد إذنك سؤال ثاني. والدي منفصلة عن والدي بس عايشين مع بعض في نفس البيت. ليه كده يا؟ ليه هذا هذا؟ في نفس الشقة؟ تمشي من البيت. في نفس الشقة؟ لا، في نفس الشقة ولا هي في شقة؟ في نفس البيت اللي احنا عايشين فيه. لا، بسأل في البيت. البيت كذا شقة ولا ايه بالضبط؟ ايوه، في شقة فوق وشقة تحت. هو في الشقة اللي فوق وهي في الشقة اللي تحت. اللي فوق. ما فيش مشكلة، بس هي بتعمل اكل وهو بياكل منه وكده. بيقابلها في الاكل بياخدوا بيها ولا لا؟ لا. خلاص، الحمد لله. Yeah. شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت الوالد الوقوف. الله يبارك فيك. تفضل شيخ مصطفى. الله يعلي قدرك ونحن معك. احنا عندنا قبر مدفون فيه ابي علي رحمة الله واخي الكبير. نعم. ابي من سنتين واخي الكبير من سنة وشهور. نعم. ودلوقتي ما فيش فيه مكان لو حد توفى فيه. السؤال، القبر مقطوع عن الارض متر، ينفع وهو مطلوب سقف خرسان، ينفع نبني فوق القبر ونبني حيطان ونرفع مترين ثلاثة ونصب سقف ونبدأ بالقبر الجديد على الوش؟ ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، السؤال الثاني انقراض من اهل العلم الفضلاء واحنا بنحب ويحفظ الله على ذلك. وقد شخص يزعم ان حضرتك خدت كتاب للشيخ الالباني حطت على اسمك وبعته في السوق وخدت فلوسه، فنرجو الرد لان انت راجل من اهل الفضل. ما الكتاب؟ طيب ما الكتاب؟ كلام باطل. انت مشوش، انت مشوش، تنقل كلمة وتشوش بها على الناس كلام لا أساس له من الصحة، ولا قال ذلك أحد في حياتي الحمد لله. ونسيت سميت الكتاب، كلامك باطل، وأرجوك أن لا تهين الأشخاص بمثل هذه الزوابع التي تثيرها. غفر الله لك، لا تقدم مقدمة محترمة أن تطعن في الناس وتشوش صورة الناس بكلام باطل. تخلف نفسك، تخلف نفسك، هذا كذب كذب كذب. وأرجوك تتحفظ في أسئلتك كثيرا، أرجوك تتحفظ في أسئلتك كثيرا، إنك تثير قلاقل وتثير مشاكل بهذه الأسئلة وتثير طعنات في الناس البراء. وكما المثل المصري يقول: ما شتمك إلا ما بلغك. بارك الله فيك. المهم أنه يسأل عن قبر مدفون قاع عفوا رفع القبر لضرورة، رفع القدر لضرورة، هل يرتفع القدر لضرورة؟ الضرورة تقدر بقدرها، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. السلام عليكم. السلام عليكم. لا، ما علمت احدا تتبعه تتبعا كليا. في مثلا حد يشرح لي ما يعمله يعني يتتبع صحيح الجامعة تتبعا كاملا. قد يكون هناك من يعمل في مثل هذا، بس نصحنا من يعمل في هذا العمل أن يلغي اسم صحيح الجامعة وتناول الحديث كدراسة. يعني مثلا في أحاديث معلولة في صحيح الجامعة للألباني أو في السلسلة الصحيحة، فحتى لا يحدث تشويش واحد انتقد على صحيح الجامعة 100 حديث مثلا، يكتبها أحاديث ظاهرها الصحاوية منتقدة بدون تعرض لاسم، ويبين وجه الإعلال أو وجه المخالفة. نعم. الله يكرمك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. تفضل. أحبك الله الذي أحببتنا له. أسألك الدعاء. تفضل. أسألك الدعاء لنا بالثبات. الله يثبتنا وياك على الطاعة يا رب. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام. الحمد لله. تفضل. بس أنا عامل في شعر تحت الشارب، أنا يجوز حلقة شعر تحت الشارب؟ هذا لا. تحت الشارب؟ مش فاهم. شعر تحت الشارب، هذا الشارب كيف يعني؟ نعم. تحت الشارب؟ لا، تحت الشارب من فوق الناحية يعني هذه. لا، هذه يسمى الأنفقة، فيها أكثر من قول للعلماء، لكن هي ليست من اللحية، ليست الأنفقة هذه من اللحية، لأن اللحية هي العظم، هي من العظم اللي المحاذي للأذن إلى أسفل وإلى الجانب الآخر. بارك الله فيك. في بعض العلماء يمنعون منها وبعضهم يمنعون منها يقولون إن العثمون وقد ورد عن النبي وفروا عثامينكم، وبعض العلماء لا يراها العثمون لكنها ليست من اللحية، هذه الشفاة ليست من اللحية. نعم. السلام عليكم. نعم نعم. أرجو منك شفاء الدعاء لزوجي بالشفاء وفك الكرب. الله يعافيك وفك الكرب عنا وعنك وعن كل مسلم. كلمة بالشفاء بالله عليك. الله يعافيك ويعافيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سد. حضرتك منقصة الليل. الخلية عشرة ولا الخلية عشرة؟ هم يقولون الليل يبدأ من المغرب وينتهي بالفجر. يقسم على اثنين. يا عم صلى الله عليه وسلم الله يستر عليك خلصنا. ها؟ الفجر وقت الساعة، ما كان عندهم ساعة. ما كان عندهم ساعة أصلاً، شيء تقريبي. لكن وقت الساعة أختار رأي العلماء القائلين بأنه ينتهي للفجر. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ هو اللي كان يسأل الآن. السلام عليكم. على كل، إذا كنت أنت السائل تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معي بعض الأسئلة فضيلة الشيخ. أنا بحبك بالله. أحبك الله الذي أحببتنا له. السؤال الأول، حكم النهي اللي في أكل البصل، هل على الكراهة أم على التحريم؟ وهل يأثم من أكل بصلا وصل في بيته؟ السؤال الأول. السؤال الثاني، حكم بيع دم التبرع وحكم أخذ الهدية في مقابل التبرع، وأرجو منك أن أنت توصل يعني كلمة للناس اللي هم بيبيعوا البلازما في وقت الناس هم محتاجين. ربنا يبارك فيك. دوة السؤال الثاني، وحكم الشراء للابتراء، هل يأثم لو اشترى وهو مضطر يعني؟ دي السؤال الثاني. السؤال الثالث، هل تنتهي امرأة حامل في توأم، هل تنتهي عدة الحامل بإسقاط أحد الأجنة؟ وما حكم الدم النازل، هل هو دم نفاس أم دم فساد؟ وهل تصلي المرأة أم لا؟ وجزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيك يا رب. يسأل عن حديث ما عن أكل البصل، هل هذا النهي للتحريم أو للتنزيه؟ هذا النهي للتنزيه ليس للتحريم، فليس بحرام أن نأكل البصل. والنبي قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. ولكن إذا كنت ستأتي إلى المسجد تميته طبخا حتى تذهب ريحه، لأن النبي قال: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أما عن شخص أكل وصلى في بيته فلا مانع من أن يأكل البصل ويصلي في بيته. أما عن بيع الدم فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الدم. أما هؤلاء الذين يمتنعون عن معاونة إخوانهم مرضى الكورونا، وهم الطائفة التي شفيت من هذا المرض، ويقولون إن البلازما المستخرجة من مريض الكورونا الذي هو فيها تصلح لعلاج مرضى الكورونا، فهؤلاء حرموا أنفسهم أجرا عظيما، والله يقول: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أما عن ثمن الدم فالنبي نهى عن بيع الدم. أما عن الشراء للاضطرار فلا بأس بالشراء للاضطرار، قد قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أما عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل كما قال تعالى: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالأخ دائما غريب الأسئلة، أسئلته دائما تأتي بغرابات. يقول حامل في اثنين، وضعت واحدا وبقي واحد، فرق بين النزول دقائق. فيقول يعني هل ينقض العدة بعد الحمل الأول أن يلزم أن يخرج الحمل الثاني؟ ما عندي فيها تفصيل ولا عندي فيها نص واضح، إنما هي أقوال للعلماء دارت بين القولين. الدم النازل دم نفاس، لا تصلي المرأة ولا تصوم ولا يغشاها زوجها إلا بعد انقطاع هذا الدم النازل بعد السقط، والله أعلم. السلام عليكم. الحمد لله. نعم. هل خرجت المسير بغرب الساعة كذلك؟ نعم. غلق المساجد هل من غضب الله عز وجل؟ لا نستطيع أن نقول ذلك. وقد مرض النبي صلى الله عليه وسلم، اشتكى النبي فلم يقم ليلة أو ليلتين لقيام الليل. فقالت امرأة وهي امرأة أبي لهب، فقالت ما لي أرى شيطانك قد قلت. فنزل قوله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما أبغضك ربك وما تركك. الله أعلم. السلام عليكم. مساء الخير. تحياتنا. السلام عليكم. تحياتنا. السلام عليكم. ليست مساء الخير. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ. في أرض اغتصبتها وعمرت فيها، هل يجوز لي صلي فيها ولا ما؟ احذف السؤال. احذف السؤال بارك الله فيك. تصل على الخاص. تصل على الخاص بمثل هذا السؤال. نعتذر. لا نعتذر. هذا، وإذا كان الشخص يداوم على عمل خيري فمنع منه لعلة، لسفر أو لمرض أو لنحو ذلك، فإن الأجور تثبت وتدوم، لأن الله قال في كتابه الكريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، يعني غير مقطوع، في سورة التين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أتم صورة وأحسن اعتدال، ثم رددناه أسفل سافلين إلى أرض العمر، يعني فانقطع عمله. لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع. وفي الحديث في البخاري، وإن كان لجزئية المرض شواهد متعددة، أما جزئية السفر فيها كلام، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، إن كان في السنة إبراهيم السكسكي. لكن جزئية المرض لها شواهد كثيرة جدا. إذا كان العبد يعمل أعمالا صالحة وحيل بينه وبينها لعارض فهو مأجور ما دامت نيته طيبة وراغب في العمل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. محبك الله فيه. محبك الله الذي أحببتنا فيه. ما الأشياء التي يحرم بيعها بالآلة؟ الذهب والفضة. فقط التمر والزبيب والملح، لا حرج. لا لا حرج أبدا. بس متى يمنع البيع بالآجل؟ تمر بتمر يدا بيد، لكن تمر بذهب فضة بالنقدين لا بأس. يا بس ما يشتري ملح أو تمر بالفلوس. أي نعم. بحاجة لا حرج. لا حرج، لكن ما الذي يمنع أيضا بيع التمر بالتمر إلى أجل؟ بيع الملح بالملح إلى أجل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملح بالملح، التمر بالتمر والزبيب إلا يدا بيد هاء وهاء. نعم. لكن بالمال لا حرج إن شاء الله. لا بالمال بالنقدين لا حرج. التمر بفلوس لا حرج. بلازم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام الشيخ مصطفى. سدد. حياكم الله. وحياك وبارك فيك. سؤالين الله يحفظك. تفضل. السؤال الأول أحفظك بالنسبة لأخذ من اللحية يا شيخ مصطفى. مثلا من يمين ومن يسار كذا تشبيه باللحية. هل يعتبر معصية أم محظورة أو ما أدري كيف الله يحفظك؟ يعني الوارد على الصحابة يقبضوا على اللحية ويأخذون ما زاد على القبض ابن عمر وابن هريرة يفعلان ذلك. وجوز بعض العلماء أخذ الشاذ المتطاير. أما الذين يجعلون لحيتهم كلحية الإيرانيين خط فقط شعيرات فقط ويقصصونها دائما فأراهم يأثمون والله أعلم. سؤال الثاني لحفظكم. نعم وإياك. هل تنقل قول إخواننا المصريين الله يحفظكم نحن أحفاد الفرائض كلها محظورة كلها محظورة كلها محظورة كلها التعزز النبي صلى الله عليه وسلم يقول أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهم الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم يقع الميت الفخر بالأحساب وحساب من أحساب قوم قال الله فيهم واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. وقد ورد حديث في هذا الصدد التعزي بأعزاء الجاهلية لكن عموما الشريعة تجذب ذلك تمام الشجب تنتسب لقوم كفر وللأسف للأسف للأسف أن الرياضيين في مصر إذا لعبوا في المنتخبات الخارجية يقول لك نادي الفراعين نبرأ إلى الله من ذلك نبرأ إلى الله من ذلك نبرأ إلى الله من ذلك من هذه الجاهلية نعوذ بالله من ذلك. وأخرى من دكان الفراعنة ولا تابوت الفراعنة نعوذ بالله من ذلك أن حب قوما حشر معهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك بالله في خان الفارغ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أحب أن أقول لك هل يجوز بيع السلع المقلدة مع القانون يعاقب عليها هنا في بريطانيا؟ وجزاك الله خير الجزاء. السلع المقلدة وجزاك الله مثل التحمل. فشل شركة لها علامتها التجارية ومعروفة تأتي أنت تقلدها تبيع السلع مغشوشة وبسعر أقل أضررت بالشركة المنتجة وغششت المشتري. بارك الله فيك. وليس الكلام على الفراعنة فحسب أيها الإخوة إنما الكلام على كل من يتعزى بعزاء الجاهلية وكل من يفخر بانتسابه للكفرة كل من يفخر بانتسابه للكفرة في العراق الذي يتعزز بالفينيقيين أو النجد الذي يتعزز بمسيلمة الكذاب ويقول نحن أحفاد مسيلمة كل هذا باطل وكله ضلال. انتبه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى اتفضل. جزاكم الله خيرا وبوركتم وياك وبارك. لماذا تحدث اسم الله؟ هل بارك الله فيك أفضل؟ لا أبوركتم أفضل. لا بارك الله فيك. وفيك بارك الله. الله يكرمك لي بس سؤال إن شاء الله. تفضل. لو سمحت لي أخ مسؤول عن أمانة صندوق مسجد أحد المساجد الكبيرة. بتأتي إليه أموال زكاة المال. فبيفرض معظم زكاة المال ديت على أجور المحافظين والمحافظات وأجور العاملين والموظفين في المجمع الإسلامي. وسيادة تعرف ان يعني المساجد ليست لها ميزانية خاصة هو بينفق على الفقراء والمساجد لكن معظم زكاة المال تخرج في زي ما قلت لفضل الزكاة. لا يجوز. نعم لا يجوز. لا يجوز له ذلك طبعا. لان زكاة المال مصاريفها معلومة. نعم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وفي السبيل المصرف الذي قد يحتجون به في سبيل الله. في سبيل الله جمهور العلماء الأولين على أن في سبيل الله هي الجهاد وتوابعه الجهاد وتوابعه. أما إن أعطاهم لكمين فقراء فالفقر مصرف مستقل ولا يخصصها بهؤلاء العاملين عنده، لكن تأتي بعامل يدرس قرآن أعطيه من أجور الطلاب الذين يدرسون يدفعون ويأخذ أجرهم. هو مجاني حضرتك. أنت بليه جعله مجاني يأخذ من الطلبة فلوس، ليس كلهم فقراء. الفقير يعطيه أجره ويجعله يدفع، يعني يعطيه الأجر لفقره. أما الثري على أي أساس يأخذ الثري من الزكاة؟ طب احنا دلوقتي لو ما اديناهمش الاجور ما هم شيء لا موظفين ولا مستفيدين. لا عفوا باب الصدقات واسع. نعم صح الناس بالصدقات افرض على الطلبه رسوم تعليم القران. مش اي مانع ان تقول للطالب يدفع طالب 50 جنيه كي تتعلم القران. طيب هو يجوز ياخذ منها حضرتك زكاة المال يصرف على مستلزمات المجمع لأن هو عنده حظ الأرض وعنده خزينة كروية. لا يجوز هذا. لا يجوز. يعني يمكن الفقير من حقه. أنت أنت قائم على مستشفى. تمام. أتاك فقير. أعطيه مالا لفقره. يكفي يفحص عندك عند غيرك وحر. هذا ماله ممكن يأخذ فلوس كلنا آكل بها. تمام. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يكرمك. السؤال الاول جزاك الله خيرا. من راى شخصا يفعل المنكر ثم لو كلم من هوى فيحتل ضرر عليه الشيء يعمله. عفوا عفوا هذا السؤال. من راى شخصا يفعل ذلك ثم لو كلم يعني من هوى فيحتل ضرر يعمله هل عليه الشيء يعمله صدر؟ يعني الذنوب تختلف. يعني في شخص يفعل ذنبا وإذا أنا تكلمت سيحصل لي ضرر. لابد من النظر إلى نوع الذنب. يعني افترض أنا رأيت شخصا يسرق زيدا يسرق مال عمرو، فعمرو متضرر فسأنهى عن المنكر. أبيت سأبلغ عمرا أن زيدا سرقت، حقوق ستضيع. لكن مثلا ولد يركز البصر لفتاة تمشي وإذا كلمته سيضربني مثلا، أنا نفسي سأتكلم إن شاء الله يعني. لكن هل يلزم أن تتكلم أنت وأنت تخشى على نفسك الاستضعاف؟ مثل هذا الذنب يرد قول الله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، وفيه وجهان للعلماء. القول الأول فذكر حيث ترى أن الذكرى تنفع. أما إذا رأيت أن الذكرى لا تنفع وأنها تسبب مفسدة أعظم، إذا ذكرت من يسب الدين سب لك الدين وسب لأجدادك وشخص فاجر فستقلل المفاسد. القاعدة الأصلية تقليل المفاسد. فهذا القول الأول فذكر إن نفعت الذكرى، ذكر حيث ترى أن الذكرى تنفع. والوجه الثاني فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع. قال يا نوح قد جادلتنا فأثرت جدالنا. فالوجهان قائمان، النظرة العامة على المفسدة والمصلحة. والله أعلم. ما أشهد أن لا إله إلا الله فيك. الصلاة الجهرية عن الشرع في الصلاة الجهرية نعم تسمر تسمر بها على وجهها فيه وصدق صدق الله فيه. لو أنا ما تسمرتش في الصلاة يعني السرية أو الجهرية هل صدق بطلة ما تسمرتش في الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما عن بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة هل هي آية من الفاتحة ومن ثم يجب أن تقرأ أم أنها ليست بآية؟ أقول بالله التوفيق الخلاف بين العلماء الأولين قائم وبشدة في هذه المسألة، ولكل فريق أدلته القوية، فبأي رأيين اخترت أو أخذت لا جناح عليك. وبشيء من التفصيل أقول بالله التوفيق ذهبت الشافعية إلى أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة لقول الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتيته. ولا ينفي طبعا أن يكون من السبع المثاني سبع طوال آخرين، لكن لا تكمل الفاتحة سبعا إلا إذا اعتبرت البسملة آية. وأيضا استدل الشافعية بأن النبي كانت قراءته مدا، كان يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم، يعني مد طبيعي، فقالوا هذا دليل ما كانت قراءته مسموعة. استدلوا أيضا بأن معاوية رضي الله عنه لما أتى المدينة ما قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فقال له أهلها أين بسم الله الرحمن الرحيم يا ابن أبي سفيان. هذه بعض الاستدلالات على أنها آية من الفاتحة. وأطرد بعضهم من غيرها وقالوا إن النبي خرج على أصحابه يخبرهم بالخير الكثير الذي أعطاه الله إياه، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر ونفسه مسلم. وذهبت طوائف أخر إلى أن البسملة ليست بآية، استدلوا بالآتي ذكرا. استدلوا أولا بدليل حتى أذكر تفريد الشافعية له، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، أخرجه البخاري ومسلم. زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. طعنت الشافعية في هذا فقالوا إن قول القائل لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم مدرج ليس من كلام أنس، ظن الراوي أنهم يستفتحون بالحمد أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم بناء على فهمه، وأخطأ في فهمه، إنما معنى يستفتحون بالحمد أي يستفتحون بالفاتحة، كما يقال صلى النبي في العشاء بلا أقسم بالخنس أي بالسورة التي فيها لا أقسم بالخنس. والتحرير الحديثي يقتضي صحة ما ذهب إليه الشافعية في هذا الأمر، فلفظة لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم مدرجة على قول أنس ليست من قول أنس. لكن استدل أيضا الذين قالوا بنفي البسملة لأن الله قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين ولعبدي ما سأل، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. هذه بعض الاستدلالات لهم في هذا الصدد، والأمر واسع، ومن اختار أي رأي من الرأيين فلا جناح عليه، والله أعلم. السلام عليكم. نعم حبك الله يا مولانا. بالنسبة للحديث اللي هو بتاع حد الردة، حد الردة يعني لو واحد خرج من الإسلام، يعني هو اتولد بالإسلام بالوراثة عند أبوه وأم المسلمين وهو كان مسلم. عفوا كلامك بالوراثة غلط، لأن الأصل هو الإسلام، كل مولود يولد على الفطرة، هذا كلام الرسول، كل مولود لا تقل بالوراثة، كل مولود يولد على الفطرة، العكس يتأتى، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أي نعم، ماذا عندك؟ طيب يعني تنفيذ الحكم في حالة أنه يشفق الضرر بالدولة أو ما لهاش علاقة أنه ما لنا بالدولة من صلته، كحكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، النفس بالنفس، تارك لدينه المفارق للجماعة. لكن افترض أن الدولة ضعيفة ومهزومة أمام الغرب الكافر وأمام القوانين الباطلة التي تفرضها المنظمات الدولية، فقالت: أنا لا أستطيع إقامة هذا، لا لأنني أجحده، ولكن لأن الدول ستتقلب علي وأنا دولة ضعيفة. فحينئذ الحكم يختلف، أجبرت على ذلك. المجبر يختلف عن المختار، الليبرالي المجرم المختار هو الذي يعاقب على ذلك. يعني الليبراليون الفجرة يقولون: أنت حر ما لم تضر، إذني أنت حر ما لم تضر. فإذا أنت موافق على هذا البلاء الزنا والمرأة موافقة وليس لها زوج، فعندهم أنت حر ما لم تضر. هؤلاء الليبراليون: اشرب الخمر واستر لكن في بيتك، أنت حر ما لم تضر. افعل فعل قوم لوط مع أي شخص عندهم، مادام برضاكما أنت حر ما لم تضر. هذا شعار كفري. نحن لسنا أحرار، نحن عبيد، لنا دين ولنا رب ونحن عبيد لله، يأمرنا نأتمر، ينهانا ننتهي. فهناك فارق بين ما إذا عجزت الدولة عن تطبيق الحد لضغوط دولية عليها، وبين أنها ترفض الشرع اختيارا. حكم يختلف. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا من يحبك في الله، حبك الله الذي أحببتنا له. يا شيخنا، الحديث اللي من حديث الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يوقف الناس فيقول لهم: هل تعرفون ربكم؟ فيقولون: نعم. ماله؟ ماله الحديث؟ الحديث ده الآية اللي العبادة تعرف بها ربنا، إيه هي مولانا؟ لما الله عز وجل يقول: هل تعرفون ربكم؟ فقالوا: نعم. في روايتان في هذا الحديث. أولا، في طرق لهذا الحديث لم تذكر هذا القدر بالمرة، لم تذكره بالمرة. وفي روايات لهذا الحديث ذكرت هذا اللفظ. اللفظ الأول: هل تعرفون ربكم؟ فيقول: نعم، إذا جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم ربهم في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعم، أنت ربنا. هنا روايتان ستأتيان، إحداهما: فيكشف ربنا عن ساقه، فيخر من كان يسجد له في الدنيا ساجدا، ويأتي من كان يسجد رياء وسمعة يسجد، فيخر الوجه طبقا واحدا. هذه رواية، هي في البخاري: فيكشف ربنا عن ساقه. ورواية أخرى في البخاري أيضا: فيكشف عن ساق، كالآية ليس فيها فيكشف ربنا عن ساقه، بل فيكشف عن ساق إلى آخر حديث. فمن ناحية التحرير الحديثي أكثر الرواة على لفظة فيكشف عن ساقه، والرواية التي فيها فيكشف ربنا عن ساقه شذ بها أحد الرواة عن مجموعهم. فكان المعتمد في هذه الرواية فيكشف عن ساق. رجعنا إلى معنى فيكشف عن ساق، هي ليست من الحقيقة الحديثية، ليست رواية صائبة رواية من قال فيكشف ربنا عن ساقه، إنما فيكشف عن ساقه. بعض العلماء قالوا كابن عباس: يكشف عن أمر عظيم، يعني يكتشف المنافق من المؤمن، كما يقال. هذا كلام ابن عباس، كشفت يعني أتباع ابن عباس كشفت الحرب عن ساقيها، يعني اشتدت واشتعلت. هذا هو من ناحية التحرير الحديثي، ومن ناحية المعنى وفقك الله. طب شيخنا، الحديث اللي عند ابن عباس اللي بيقول ان القدم الكرسي موضع القدمين. اي نعم. وفي حديث عند الإمام أحمد بيقول إن في نهر ما بين العرش والكرسي. في حديث عند الإمام أحمد معرفش صحته، لا أعرف صحته، بس بيقول إن في نهر ما بين العرش والكرسي. نهر بين العرش والكرسي؟ آه. هو لا يصح. حديث لا يصح. أي أي. لا يصح. ومن قدم موضع موضع الكرسي. وردت أيضا للتنبيه عن ابن عباس. روايتان إحداهما لا تصح عنهم، الكرسي وسع كرسيه علمه فلا تصح، والروايات الأخرى والتي عليها جمهور العلماء أن الكرسي موضع القدمين، تفسير قوله تعالى وسع كرسيه، الكرسي عند جمهور العلماء موضع القدمين والعرش سرير الملك. أما الرواية التي وردت وسع كرسيه علمه لا تثبت من ناحية السند. بارك الله فيك. شكرا يا شيخ عبد الله. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لدي بعض الأسئلة. سل. السؤال الأول، ما رأيك في قول لفظ الجلالة الله؟ من أي ناحية؟ يعني هل يجوز يعني أن يطلع على لفظ الله لفظ الجلالة على كلمة الله لفظ الجلالة؟ يعني أخونا يسأل عن كلمة لفظ الجلالة، هل يجوز إطلاقها على اسم الله؟ على اسم الله؟ عن رسول الله لا أعلم شيئا. في هذا السبب تسمية أو إطلاق لفظ الجلال على اسم الله، ما أعلم إلا أننا نقرأ كتاب ربنا تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، كذلك ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، هذا الوارد في كتاب الله في موطنين من سورة الرحمن، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ثاني، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، لكن هل اصطلح على عهد رسول الله والرسول كان يقول لفظ الجلالة الله؟ ما علمت في ذلك نصا. فإذا قلنا أي اسم من أسماء الله يمكن أن يطلق عليه ذلك، لفظ الجلالة الرحمن، الرحمن اسم من أسماء الله، لفظ الجلالة الرحيم، أسماء كثيرة لله سبحانه. لكن تسألني هل من دليل على تخصيص اسم الله بأن نقول لفظ الجلالة الله؟ عن رسول الله لا أعلم شيئا في هذا الصدد. السؤال الثاني، ما رأيك في قول سبحانه مغير الأحوال؟ من ناحية المعنى، المعنى صحيح، لكن من ناحية الاستعمال ما بدا لي فيها شيء. هذه الأحوال يغيرها الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما يرويها عن ربه، يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب ليله ونهاره، والله يقول وتلك الأيام نداولها بين الناس، الله يقول الله الذي يرسل الرياح مبشرات، فالأمر كله لله يفعل ما يريد. ماذا عندك؟ ما رأيك في قول عن الكورونا أنها جند من جنود الله؟ عموما الله قال وما يعلم جنود ربك إلا هو، قد يسلط الله أشياء على أشياء، أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، أرسلنا في قرية إلا أخذنا أنها بالبأساء والضراء، الضر في الأبدان، كلمة الدراء الدر في الأبدان. تفاصيل ذلك ما كان الناس يعرفون كلمة الجراثيم على عهد الرسول عليه السلام ولا عندهم تلسكوبات، لكن كان يجمل القول إجمالا. جزاك الله خيرا. جزاك الله مثلا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك شيخ مصطفى. الحمد لله. أسألك عن الحديث يا مولانا اللي هو ذكر كلمة مولانا في هذا المقام غلط. لأن مولانا عبد أعتق أو سيد أعتق، هذا المستعمل على عهد الرسول أكثر استعمال. نعم المولى تطلق على الناصر، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، إنما وليكم الله ورسوله، لكن استعملها العام على عهد الرسول المولى العبد المعتق أو السيد المعتق. لذلك نقول زيد مولى رسول الله، لأن النبي أعتق زيدا، بلال مولى أبي بكر. أما ما كان أبو بكر يقول لعلي مولانا علي، ولا علي يقول لعمر يا مولانا عمر، فاصطلاحات كثير من المنتسبين للدين والمؤسسات الدينية هذه الأيام كلهم يا مولانا مولانا. انتبه. السلام عليكم. ولينتبهوا. السلام عليكم. نعم يا شيخنا. طيب ابن القيم ذكر في كتاب الوضوح قال الحلال وأخبرني الحسن بن أحمد الوهاب حدثني يعني ابن موسى الحداد وكان صدوقا قال صدوقت مع أحمد بن حنبل ومحمد بن قدامة الجوهري في جنازة، فلما دخل الميت جلس رجل ضرير يقرأ عند القبر، فقال له أحمد يا هذا إلا القراءة عند القبر بدعة، فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامة لأحمد بن حنبل. حسبك في ملاحظة. أولا كتاب الروح هذا مشكوك في نسبته لابن القيم، وكثيرون من أهل العلم ينفون نسبته تماما عن ابن القيم لما فيه من الخرافات. إذا كانت بيتك تأتي بسند هذا السند الذي ذكرت من أي مصدر آخر غير كتاب الروح، وكتب الحنابلة معروفة. أنا بقول لك أصلاً عزوت في أول ما عزوت إلى كتاب الروح لابن القيم، الكتاب لا يثبت لابن القيم، فإذا لن نعتمد النقل الذي نقله. في كتب على هذا الغرار صنفت مثلا كتب للشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكرت فيها خرافات، أن واحد مد يده للرسول فمد الرسول يده من القبر وصافحه، إلى أن قيض الله الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله تعالى عليه، فبين عدم ثبوت هذا الكتاب عن محمد بن عبد الوهاب بالمرة. فأقول لك اذكر مصدرا آخر من السماء حتى لا تغلقش. السلام عليكم. طيب يا مولانا، القاعدة اللي بتقول أنه لا يجوز تطبيق الحكم الشرعي إلا بعد الرجوع للحكم الفقهي. سؤالي لا تصغر. من ذكر هذه القاعدة؟ ما حدثنا أحد الإخوة. أحد الإخوة جاء نرجع عندنا. يعني الكتاب اللي يقول أنا قرأت الكلام ده في كتاب. من كتاب؟ من الأخ؟ هو كل واحد يفتري شيئاً بغض النظر، أنا ما أصغيت للقاعدة، لكن عموماً أنا أصل أصلاً. كل من يريد أن يتكلم يقول لك القاعدة تقول. ما القاعدة؟ ما الذي وضعها؟ هل هي مجمع عليها أو غير مجمع عليها؟ فأي كتب موجودة؟ أنت الآن إذا ذكرت لي حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف الحديث، لكن أسألك من أين أتيت به؟ أين يوجد؟ فلكن هناك أناس ما عندهم حجج يقول يحتجون القاعدة تقول. أي قاعدة؟ من قالها؟ عموماً كان ليست هذه بخصوصها، من قال هذه القاعدة؟ لكن إذا أثبتت المعلومة قل اتفق العلماء على كذا وكذا، نقل هذا الاتفاق العالم الفلاني في كتاب كذا وكذا، يقول كلام موثق، لكن ترمي كده يقول قاعدة تقول. أي قاعدة ومن قالها؟ عذرا كلامي ليس لك حسب، أنت رجل مهذب، ولكن البيان يأتي عني واسمع يا جارة. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وياك الله يوفقنا وياك. عندي سؤالين. السؤال الأول دلوقتي بيقولوا إن المصريين على مذهب ومذهب ومذهب، يعني زي ما بيقولوا الشافعية انا مش عارفه المدارس ومش عارفه هل يظنني ان اخذت رايي من احد المدارس الثانيه في فتوى معينه. عفوا ماذا قال ربنا؟ قال ربنا اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون. ما قال ربنا اتبعوا مالكا ولا اتبعوا احمد ولا اتبعوا الشافعية ولا اتبعوا ابي حنيفه، بل قال ما وما اتاكم الرسول فخذوه. نعم هم علماء ونستأنس بآرائهم في فهم المسائل ونقرأ أقوالهم وكيف فندوا الاستدلالات وكيف كعلماء مقرون أفاضل كرماء، لكن أصل أي قول كلام الله كلام رسول الله إذا حصل إجماع مع الإجماعات يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى. فنحن ما أمرنا بمذهب معين نتبعه إلا بكتاب الله وسنة رسول الله. إذا سألت عن ابن عباس، هل ابن عباس كان شافعي أو حنبلي؟ ما كان شافعي ولا حنبلي، ولا أمرني الله أن أكون مالكي ولا شافعي ولا حنبلي، لكن أمرني الله أن أسأل أهل الذكر، أسألهم عن الدليل، أسألهم عن حجتهم. أما وأهل الذكر علماء، منهم العلماء المذكورون، لكن لا يقتصر العلم عليهم رحمة الله تعالى عليهم جميعا. بارك الله فيك، لا يضرك وإياك. عندي سؤال ثاني معلش. سؤال. وبالنسبة للسؤال اللي الأخ كان سأله بخصوص اللي حامل توأم مؤقت تحت اليمين، أنا حصل معايا كده، كنت حامل توأم وأحد الأذن توقف. ماشي ما هذا تحصل. ما تحدث. قلنا دمه نفاس يا أختي. طب يعني ما صليش ساعتها؟ ما صليش طبعا إذا انقطع الدم. حمل مستمر يعني بس في دم نازل دم نازل. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى القبالة، أسأل الله يبارك فيهم ونعطيهم وأن يجعلها منارة خير وبركة ورشد على الإسلام وعلى المسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. أوصي نفسي إخواني بتقوى الله والاجتهاد في الدعاء كي يرفع الله البلاء عن هذه الأمة، كي يرفع الله البلاء عن العباد والبلاد. ونسأل الله سبحانه أن يعافينا وإياكم في أبداننا وأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقانا. ونسأل الله أن يجعل هذه البلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه وسوء ويصلح ذات بين أهلها، وأن يردهم إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ردا جميلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.